أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله بعد أن ذكر المؤاخاة بين المسلمين وبين الحلف الذي جعله عليه الصلاة والسلام بين المسلمين من قريش وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ذكر معاهدة معهم. قال: بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووثق من رسوخ قواعد المجتمع الإسلامي الجديد بإقامة الوحدة العقائدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، رأى أن يقوم بتنظيم علاقاته بغير المسلمين. قل: وكان همه في ذلك هو توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء، ولم يتوفر في الحقيقة الأمن والسلام للبشرية إلا بظهور الإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى. لن تتحقق سعادة لبني البشر إلا إذا ظهر الإسلام وعلا. ولذلك قضية السلام معناها عند أهل الإسلام ظهور الإسلام ودخول الناس فيه، فإن هذا هو الذي يحقق لهم الأمن والسلام، وإلا فالشرك والعياذ بالله جارب للخوف وعدم الطمأنينة، وإنما الأمن للمؤمنين. قال عز وجل على لسان إبراهيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ورئس مثوى الظالمين. فالأمن لا يحصل للإنسان إلا بالإيمان، والسلام لا يقع في الأرض إلا إذا عمها الإسلام. فالإسلام دين السلام بهذا الاعتبار، لا باعتبار ما يروجه أهل الضلال والزندقة والانحلال والنفاق أنه بمعنى الاستسلام للأعداء وعدم مواجهتهم إذا نقضوا العهود وحاربوا المسلمين وصدوا عن سبيل الله عز وجل، بل لمجرد كفرهم. فإن كفر الكفار هو السبب الأساسي في قتالهم لمنع سلطانهم على الأرض، وهذا الذي يريد هؤلاء المنافقون والزنادقة من تصريحهم بالسلام، أنه الاستسلام لأعداء الله سبحانه وتعالى وتركهم يأخذون ما شاءوا من الحقوق وتحكيم المواثيق التي اخترعوها بآرائهم من غير مستند من شريعة الله، وإن نسبوها إلى أنها عالمية أو دولية أو غير ذلك. فالسلام العالمي إنما يحصل لا بمسالمة الكفرة وعلى أن لهم الحق في إعلاء كفرهم على الأرض، ولكن السلام العالمي إنما يحصل في العالم إذا نشر الإسلام فيه. بل الحقيقة أن هذا إنما يتم على الكمال عندما ينزل المسيح صلى الله عليه وسلم ويبيد سائر الملل إلا ملة الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، فيهلك الله الشرك بأجمعه، ولا يبقى على الأرض إلا منتسب لهذا الدين. فهنا تلقى الأمانة على الأرض، يلقى الأمان على الأرض حتى تكون الذئاب في الغنم، يكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وحتى يضع الوليد يده في فم السبع لا يضره. وهكذا تلقى الأمانة على الأرض لانتشار الإسلام فيها. فالسلام هو الذي الإسلام هو الذي يحقق السلام، أما غير ذلك فلن يكون هناك سلام، وإنما هناك دمار للبشرية، هناك سرقة لعقولها وقلوبها، وتضييع لما من الله عز وجل عليه بها من قوة في عبودية الله سبحانه وتعالى. أن تسخر هذه القوى كلها للشر والفساد وللشهوات والشبهات وإفساد العباد والبلاد، فهذا ليس بسلام على الإطلاق، وترك مثل هذا تضييع وظلم للبشرية كلها، وأول المظلومين في ذلك أهل الإسلام. قال كان همه في ذلك وتوفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسمى في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي. مثل هذه الألفاظ تحتاج إلى ضبط، فإنها استعملت كثيرا جدا، كلمة التعصب وكلمة التسامح والغلو استعملت حتى في التمسك بالحق. فأن يكون الإنسان معتقدا أنه هو المحق وحده، أن دينه هو المحق وحده، هذا استعمل على أنه صراح موازن للتعصب، أن يرى نفسه وحده هو المحق، فهذا لابد أن يفرق. فالتعصب المذموم هو أن يعتقد لنفسه ذلك دون أن يكون على دين الحق، ودون أن يكون عنده دليل في مسألة ما. وأما أن يكون الإنسان عصبة على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مع غيره، وأن يتمسك به ويتعصب له، يكون قويا في الدفاع عنه، فهذا هو الواجب. ولذلك ما معنى التعصب الديني؟ ما معنى التعصب أن يكون عصبة على غيرهم؟ هذا هو الواجب على المسلمين، أن يكون عصبة جماعة على غيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرهم من خلفهم أو خلفهم حتى تقوم الساعة. وأما أن يقصد بذلك أن من حق كل طائفة أن ترى نفسها الحق ولو لم يكن دين الحق، ولو لم يكن ما عليه ودين الحق، فهذا هو الباطل. فليس هناك تعصب للإسلام بمعنى أن نجتمع على نصرته وإقامته وإظهاره، وهذا ليس لا يصح أن يذم أبدا، بل يمدح، ويجب أن يكون المسلم كذلك. هذه الكلمة، كلمة التعصب، كلمة لم يرد ذمها ولا مدحها مطلقا في الكتاب والسنة، وإنما وردت في سياقها. فوردت العصرية الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية العمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. ووردت: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، هذا في سياق المدح. فوردت هذه الكلمة في سياق المدح وفي غير الذم أو في سياق الذم، فلا يجوز أن تطلق على الذم على الإطلاق، ككلمة الإرهاب أيضا مثلا، فإنها قد تستعمل بمعنى حق، كما في قوله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأما ترويع المسلم الآمن، وكذا ترويع من أمن من الكفار من عهد بعهد أو ذمة أو أمان، فإن هذا لا يجوز. وأما أن تستعمل الكلمة على إطلاق بالذم فهذا كلام منكر، أو أن يقال نحن ضد ذلك مطلقا، هذا كلام فاسد. نحن لابد وأن ننظر إلى ما مدحه الكتاب والسنة فنمدحه، وما ذمه الكتاب والسنة فنذمه، وما كان يحتمل المدح والذم فلابد فيه من التفصيل، ولا يصح الإطلاق. لذلك هذه الألفاظ يعني تحتاج إلى ضبط في هذا المقام. فمسألة أنه سن في ذلك قوانين السماح يعني التسامح في ذلك، هذا كلام يعني لا شك في يعني أن هذا ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبادئهم بالقتال، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن تبلغ دعوته هؤلاء بطريق سهل ميسر عسى أن يدخلوا في الدين، ولكن كان منهم عكس ذلك كطبيعتهم على الدوام في العناد ورد الحق والتآمر عليه والعياذ بالله. يقول: أقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود كما أسلفنا، وهم وإن كانوا يلطمون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة ترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، بمعنى أن لهم أن يتدينوا بدينهم دون أن يرغم أحد منهم على الدخول في الإسلام. يقول: ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام، وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم والتي مر ذكرها قريبا، وهكذا أهم بنود هذه المعاهدة كما ذكرها ابن مسلم. قال إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، مواليهم يعني عبيدهم ومن تبعهم وأنفسهم، كذلك لغير بني عوف من اليهود، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. لو قلنا أشبه شيء لهذه هذا في اصطلاحنا المعاصرة أنه نظام للحكم الذاتي واسع المدى، وكان هذا قبل نزول آيات الجزية وقبل نزول آيات قتال الكفار حتى يدخلوا في الدين أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلذلك كان استقلالهم الاقتصادي كما يقولون، إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. قال وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، يعني حين يطلق يعني تهاجم المدينة سوف يكون لهم دور في الدفاع عن ناحيتهم، كما سيأتي بيانه في فقرة آتية تفصيلا، أن يهود سوف يدافعون عن المدينة من جهتهم، وذلك لأن اليهود كانوا متمركزين في أماكن معينة من المدينة، وكما ذكرنا كان هذا الأمر يعني لا يتمكن المسلمون من أن يدفعوا عن المدينة من الجانب الذي فيه اليهود لأنهم مسيطرون عليه، فكان لابد من هذا الأمر، ولم تكن قوة المسلمين تسمح بأن يدافعوا عن هذا الجانب الذي فيه اليهود من جهتهم. فالنصر على من حارب أهل هذه الصحيفة يعني أهل المدينة. قال وإن بينهم النصر والنصيحة والبر دون الإثم، يعني لابد أن يكونوا نصحين غير غاشين، غير يعني يسعون غير ساعين في حصول الضرر على بعضهم بعضا. قال وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، يعني لو أن بعض حلفاء يعني أي فريقين صنع شيئا كل أحد يتحمل مسؤولية نفسه ولا ينقض عهد إنسان لأن حليفه صنع شيئا، لا تجر وازرة وزر أخرى. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وهذا أمر قواعد كلية، ولا بد من نصر المظلوم حتى ولو كان كافرا. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، ما دام هناك حرب فلا بد أن يكون اليهود معاونين متفقين مع المؤمنين ضد عدوهم حماية للمدينة. وإن يثرب حرام، جوف حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة، يعني لا يجوز لأحد أن ينتهك حرمة شيء من أموال ولا دماء ولا أعراض أهل المدينة، لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاكم الأعلى للمدينة، رغم أن اليهود لهم استقلال بنوع ما بحصونهم وأرضهم، إلا أن المرد في النهاية إلى أحكام الشرع. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يقبل احتكاما لغير حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كائنا ما كان، ولا يجوز أن ينسب إلى الشرعية إلا ما كان من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما اخترعه الرجال بآرائهم بغير مستمد من شريعة الله. فالكل هذا ما كل ما وضع الناس من ذلك فهو باطل ومن حكم الجاهلية، وقد قال تعالى فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها، لا يجير اليهود قريشا ولا من نصر قريشا من القبائل الأخرى، وهذا اشتراط في مصلحة المسلمين بلا شك، لأن المسلمين كانوا في حالة حرب مع قريش، فلا يجوز أن يكون اليهود الذين هم أصبحوا بهذه المعاهدة من رعاية الدولة المسلمة و يعني حلفاء المسلمين في الدفاع عن المدينة أن يكونوا عونا للدولة المحاربة التي هي قريش في تلك الحال. قال وإن بينهم النصر على من بهم يثرب على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وهذا يفسر معنى النصرة على من حارب أهل هذه الصحيفة، التناصر أن كل من جهته كما بينا، وليس أنهم يدخلون في قتال المسلمين مع عدوهم كأصل، بل الأصل الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يستعين بمشرك، ولكن كما ذكرنا كان هذا الجانب في الحقيقة تسيطر عليه اليهود، وكانت مصلحة المسلمين في إقامة هذا العقد وهذه المعاهدة، وذلك بأن يتولى اليهود حراسة هذا الجانب، فلو فرطوا أو أدخلوا الكفار من جانبهم فإن هذا يكون نقضا للعهد والعياذ بالله. ولذلك إذا كان الكفار في بلد وعاقدوا المسلمين عقدا على أن يكونوا ضمن الدولة المسلمة وضمن حدودها على أن يكفر المسلمين هذا الجانب، وجب عليهم ذلك ولم يجز لهم أن يدخلوا عدو المسلمين من ناحيتهم، فإذا فعلوا نقضوا العهد. وكما ذكرنا هذا العقد كان قبل نزول الجزية، فلا يجوز بعد نزولها أن يقروا على مثل هذا إلا بالجزية، وهذا الذي زاده زاده بيان نزول القرآن بما ذكرنا. وإن كانت هذه المعاهدة وقت نزول آية الجزية قد نقضت بالكلية من جميع اليهود مرة بعد مرة، بني قينقاع أولا ثم بني النضير ثم بني قريظة، ولم يبق أحد من اليهود موفيا بهذه المعاهدة، ولكن بعد ذلك لا يجوز عقد هذه المعاهدات بإقامة الكفار في بلد الإسلام المفتوحة إلا بأن يؤدوا الجزية وأن يلتزموا أحكام الإسلام. قال وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، يعني كل ظالم أو آثم فلا بد أن يؤخذ الحق منه، ولا يقال نحن في معاهدة بيننا وبينكم فلا تأخذوا هذا الذي ظلم منا أو قتل. فلو أن يهوديا مثلا قتل امرأة مسلما أو امرأة مسلمة فلا بد أن يؤخذ ولا بد أن يعاقب، ولا يقول اليهود نحن في عهد، فهذا العهد لا يعني التحلل من الأحكام، لكن يعني أنهم يعني طالما وفوا بما ألزموا به لم يتعرض لمالهم ولا أعراضهم ولا أنفسهم. قال وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، وفاقية متوافقة ليس بين أفرادها قتال أو صدام، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب الظروف وسائل ذكرها. هل يجوز عقد مثل هذه المعاهدات بمثل هذه الشروط الآن؟ كما ذكرنا يلزم أن يضاف إليها دفع الجزية، وعلى هذا عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين بعد نزول آية الجزية كما صار نجران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم على أن لهم دينهم أيضا، ويعني لم يتدخل في شؤونهم الدينية، وجعل بينهم رجلا يقضي بينهم هو أمين هذه الأمة أبو بكر الجراح على أن يؤدوا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعد. وعاهد أكيد بدومة الجندل وبعض الملوك الغساسنة الذين هم على حدود بلاد الشام من العرب النصارى الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية طالما استمروا على ذلك، وتركهم وشأنهم هم في بلادهم على أن لا يعينوا عدو المسلمين على المسلمين، فهذا أمر. وأما مسألة مدة المعاهدة إذا لم يكن هناك جزية فيمكن أن يحتاج المسلمون إلى عقد معاهدة مع الكفار دون أن يتمكنوا من فرض الجزية عليهم، دون أن يؤدوا المال، فمثل هذا أيضا جائز، وإن كان لابد أن يكون محدد المدة أو أنه يكون عقدا اختياريا للهدنة بمعنى أنه يجوز أن يكون عقد بلا ذكر مدة لا بتأبيد المعاهدة، لا يجوز تأبيد معاهدة مع الكفار إلا بالجزية ليكونوا ذميين. وأما المعاهدة غير المؤبدة فلا بد أن تكون محددة المدة أو مطلقة لا يذكر فيها مدة ولا غير ذلك، وتكون اختيارية ليست معاهدة ملزمة، بمعنى استمرارها ليس بملزم، مثل اتفاقات الهدنة المعاصرة التي تقع بين البلاد عقب الحروب قبل أن يعقدوا معاهدة السلام، فإنهم يتفقون كما يكون على وقف إطلاق النار وعلى عدم الحرب، وهذه قابلة للإلغاء بخلاف المعاهدات عندهم فإنها مؤبدة وتقر بالحق في الحدود الآمنة كما يسمونها. أما بالنسبة لمعاهدات وقف إطلاق النار أو اتفاقات وقف إطلاق النار والهدنة فهي عند الناس عند الاصطلاح المعاصر يعني أنها يمكن إلغاؤها وعدم الالتزام بها بشرط الإعلام عن ذلك، يعني الدولة إذا أعلنت أنها غير ملتزمة وقف إطلاق النار فهذا لا يكون نقضا للمعاهدة ولكن يكون تركا لها بعدم الالتزام بها في المدة التي أعلنوها في ذلك. لا يجوز لهم أثناء الإعلان عن وقف إطلاق النار أو عن الهدنة أن ينقضوا العهد بالقتال، ولكن يجوز لهم أن يلغوا هذا الالتزام ويقولوا نحن غير ملتزمين بهذه الهدنة. هذا أمر هل يلزم فيه تحديد مدة؟ الصحيح أنه لا يلزم فيه تحديد مدة، وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يزيد على 10 سنين، والصحيح الأول وهو قول المالكية والمرجح عند الحنابلة. العهد عقد الأمان أيضا لا بد أن يكون محدد المدة لما ليس عن السنة وهو لأحد الناس، ولا يتمكن به الكافر من الإقامة الدائمة في بلاد المسلمة من غير جزية. والفرق بين عهد الأمان وبين عقد الهدنة العام أو المعاهدة معاهدة الصلح كصلح الربيع أن عقد الأمان يمكن أن يعمله أن يؤتيه أي أحد من المسلمين، لا يلزم أن يكون الإمام الأكبر أو الإمام العام أو قائد الجيش والذي يعطي هذا الأمان، بل هذا حق لأحاد المسلمين في أحاد الكفار، لا يكون عاما لأهل بلد بأسرها وإنما يكون لأحاد المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون إذا كافؤوا دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، وقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فمثل هذا يكون كما ذكرنا من حق أفراد المسلمين أن يعطوه لآحاد وأفراد الكفار، لا يعطيه واحد لأهل حصن بأكمله أو لأهل مدينة أو قرية، لا يعطى ذلك إلا للإمام أو قائد الجيش، وهو كما ذكرنا بالضوابط التي ذكرناها في المعاهدة، إما محددة المدة أو مطلقة غير مذكور فيها مدة وتكون اختيارية، المؤبدة لا تكون إلا بالجزية. هذا هو الذي يقولون لماذا؟ لأن ما استقر عليه الأمر بالنسبة لأحكام القتال والحرب والسلم في آيات القرآن المجيد أن المطلوب هو نشر حدود الدولة الإسلامية لتشمل العالم كله، وليس هناك حق لكافر بحال من الأحوال أن يعلي كفرة على بقعة من الأرض، ولذلك نقول أن هذا هو الأصل الواجب في المعاهدة. لماذا كان هناك تحديد لمدة المعاهدة التي بغير جزية؟ لماذا لم تكن المعاهدة المؤبدة إلا بالجزية؟ لأن ذلك إعلام الدخول في حكم الله سبحانه وتعالى، الصغار لأهل يعني أن يصغروا لحكم الله عز وجل ويخضعوا له، وهذا إعلام شمول حكم الله عز وجل على كل البقاع، مع أن هذا الأمر يعني كان موجودا في المعاهدات الأولى، لكن كما ذكرنا أصبح لا يقر إلا بالجزية. العهد اللي هنا واضح أنه قال ما كان من حدث أو شجار فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتكام إلى الشرع الذي زاد عليه ووضع الجزية عليهم كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلذلك نقول أنه لا يجوز أن يقر المسلمون حقا مؤبدا للكفار في إظهار كفرهم على شبر من الأرض أيا ما كان، أرض مسلمين أو أرض نشأ عليها الكفار وورثوها عن آبائهم. الغرض المقصود والمطلوب أن يعلو الإسلام الأرض كلها ليكون زوالا للحواجز التي تصد الناس عن سبيل الله بغير حق. ولا يكره الإنسان على الدخول في الإسلام، على يعني على الراجح أنه لكل أنواع الملل، وعلى قول أهل الكتاب والمجوس فقط لا يكرهون، لكن الصحيح لجميع أهل الملل. هذا الأمر هو يعني وهو يعني أن لا يكره الإنسان على الإسلام، لا على الإسلام، لكن ليس من حقه أن يفرض على عباد الله وعلى مجتمعات البشر نظاما من تلقاء نفسه، هو من تشريع الشيطان ومن شركه وضلاله وكفره ومن صنع رؤوس الشياطين من الإنس والجن. فكيف يقر بأن الأرض أرض الله والعباد خلقه ثم يقر بحق طائفة من الكفرة في أن يفرضوا الكفرة على أجيال من البشر تلو أجيال وعلى الصغار والكبار، وأن يسمح لهم بتشويه صورة الإسلام والطعن فيه حتى ينفر الناس منه ولا يعرفوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. من هنا كانت هذه المعاهدات لها ما يشبهها بعد ذلك وهناك ما يفترق معها، والله أعلم. قال: الكفاح الدامي، استفزازات قريش ضد المسلمين بعد الهجرة واتصالهم بعبد الله بن أبي. قال: قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسلمين وما فعلوا بهم عند الهجرة مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، مصادرة الأموال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا عن عدوانهم، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فكتبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنهم كانوا مجتمعين عليه فكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم لولا أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. كتبوا إليه وإلى أصحابه المشركين يقولون لهم في كلمات باتة، كلمات قاطعة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا. يحثونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراجه، تسليمه لهم كما يقولون، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. رواه أبو داود. وبمجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين من أهل مكة، وقد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. الله، أشياء عجيبة، تجد من يجيب إلى مثل ذلك إلا الكفرة أو من شبههم من المنافقين، فهذا رأس النفاق بعد ذلك. فالذي يقبل مثل هذا وهو مقاتلة أهل الحق المظلومين أو إخراجهم أو يعني طاعة المشركين فيه، لا يقبله إلا الكافر أو المنافق. من أجل ماذا؟ من أجل الملك، نعوذ بالله من ذلك. قال: قد كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم لما يراه أنه استلبه ملكه. يقول عبد الرحمن ابن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عدد الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. كان هذا من الحكمة البالغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد في هذا الوقت أن يكون هناك استثارة لهؤلاء المشركين من أهل المدينة، فإن هذا ليس وقت القتال معهم، خاصة أن أكثرهم في الحقيقة عنده ميل قوي شديد للدخول في الإسلام، ويوشك أن يدخل وله أقارب قد دخلوا، فقتال وليس عندهم من العناد ما عند كفار قريش. لذلك كان من المصلحة الراجحة عدم المصادمة مع هذا الصنف من المشركين في ذلك الوقت. والقتال في الإسلام غرضه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس مقصودا لذاته، وليس إذعار الكفار مرة واحدة وعن قوس واحدة بمطلوب، بل خصوصا إذا كان مع ضعف المسلمين، بل المطلوب أن يستطيع المسلمون مقاومة من يعني عداوته أولى العداوات وأشد العداوات، ثم بعد ذلك يتفرغون لغيرهم. قال: امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن إرادة القتال عند ذلك، لما رأى ثورا أو رشدا في أصحابه، إما ضعف أنهم يقاتلون إخوانهم وأبنائهم، أو رشدوا بالفعل وأن هذا من كيد قريش، ولكن يبدو أنه كان متواطئا مع قريش، فكان لا يجد فرصة إلا وينتهزها لإيقاع الشر بين المسلمين والمشركين، وكان يضم معه اليهود ليعينوه على ذلك. ولكن تلك هي حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت تطفئ نار شرهم حينا بعد حين. مثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المشركين، كان منهم عبد الله بن أبي قبل أن يسلم ظاهرا يعني، فسلم عليهم ودعاهم إلى الإسلام ووقف عليهم ونعهم الإسلام، فقال له عبد الله بن أبي: لقد آذانا ريح حمارك، فيا أيها المرء من أتاك مما فكلمه بهذا الكلام، ومن لم يأتيك فلا تأتنا به، فلا تغشنا به في مجالسنا، فلقد آذانا ريح حمارك. فقال رجل من المسلمين: لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا منك. فاستب المسلمون والمشركون، غضب لهم يعني لكل واحد منهم من قومه، حتى كاد أن يقع بينهم قتال، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكنهم حتى سكنوا وتركهم، وعاتب من له يعني الكلام على عبد الله كسعد بن عبادة على أبي على عبد الله بن أبي، فقال: ألم تر إلى ما فعل أبو خباب، وهو كنية عبد الله بن أبي، فقال يعني طلب سعد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق به، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كاد أهل المدينة أن يتوجوه ملكا عليهم وأن يلبسوه العصابة التاج على رأسه، فأتى يعني أتاه الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بالرفق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به كذلك. فكان هذا بالفعل من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وهذا والله يعني ما أحوج المسلمون إلى دراسة هذه الطريقة في التعامل حتى مع الكفار، وذلك أن كثيرا من الناس لا يعرف أن هذه المراحل التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبل ذلك في مكة، أن المسلمين قد يحتاجون إلى ذلك في مواطن مختلفة، وأنه يعمل بمثل هذه الأحوال عند الحاجة إلى ذلك، وأن الأمر النهائي لقتال الكفار والمشركين ليس معناه إلغاء ما قبل ذلك، لكن حسب المصلحة الإسلامية في هذا المقام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطفئ نار المنازعة بين المسلمين وبين الكفار. لماذا؟ لأن المصلحة في ذلك الوقت لم تكن في القتال بين المسلمين وبين المشركين، ولا بين اليهود. إنما كانت المصلحة في أن يتفرغ المسلمون لعدو واحد وهو قريش، ثم بعد ذلك حسب المصلحة، والله يقيد للمسلمين من أسباب الخير لهم ما لا يحيطون به علما وقدرة. قال: إعلان عزيمة الصد عن المسجد الحرام. ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف البيت. فخرج به قريبا من لقف النهار فلقيهما أبو جهل وسط النهار، فقال وسط النهار حر جدا فلا يعني يوجد أحد، فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنع عنك ما هو أشد عليك منه طريقك على أهل المدينة، طريق التجارة. رواه البخاري. كان هذا يعني بداية الصدام، والمشركون بدأوا بالظلم والعدوان. قريش تهدد المهاجرين، ثم إن قريشا أرسلت إلى المسلمين تقول لهم لا يغرنكم أنكم أفلتتم إلى يثرب، وسنأتيكم فسنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر ذلكم. حرب إعلانية شديدة، وهم يعجزون عن ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم دائما يعني يفتخرون بقوة زائفة. كل الكفار كذلك يعلنون أنهم يستطيعون الإبادة والاستئصال لأهل الإسلام، ومهما كانت قوتهم أضعاف المسلمين فبحمد الله يرد الله كيدهم. لم يكن هذا كله وعيدا مجردا، فقد تأكد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد الشر، من مكائد قريش وإرادته على الشر ما كان لأجله لا يبيت إلا ساهرا أو في حرس من الصحابة. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، صوت سلاح، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام صلى الله عليه وسلم. كان بالفعل هناك خوف في المدينة، لم تكن المدينة بالمدينة الآمنة مطلقا، احتمالات الغدر واردة من الكفار ومن اليهود ومن هجوم قريش عليها، فلم يكن هناك أمن تام. ونزلت بعد مدة آية قوله سبحانه ونزل قوله عز وجل والله يعصمك من الناس. ومن ساعتها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة، فإنه علم أن أحدا لا يستطيع أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحرس مدة من الزمن من قبل أصحابه رضي الله عنهم، فهم أخيفوا في الله عز وجل وابتلوا كما في آية البقرة وهي سورة مكية بإجماع ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال لم تكن هذه الحراسة مختصة بليلة ببعض الليالي، بل كان ذلك أمرا مستمرا. فقد روي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرس ليلا حتى نزل والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. رواه الترمذي. ولم يكن الخطر مقتصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على المسلمين كافة. فقد روى أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، اجتمع عليهم العرب على قدرهم وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه ليلا ونهارا لابسين السلاح. ولذلك شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مرة كما في الصحيح، قالوا إلى متى ونحن نبيت بالسلاح ونصبح فيه. فقال يوشك أن يجلس أحدكم في الجمع العظيم ليس فيه حديدة، ليس فيه ولا سيف حتى حاد أي شيء حاد. وبعد سنوات وقع ذلك عندما فتحت الفتوح، وكان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يجلس في المساجد الكبرى وليس هناك أدنى خوف على المسلمين بعد أن فتح الله المشارق والمغارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم وهم يبيتون في السلاح ويصبحون فيه بما سوف يكون من الأمن في هذه الظروف الخطيرة التي كانت تهدد كيان المسلمين، والتي كانت تنبئ عن قريش أنهم لا يفيقون عن غيهم ولا يمتنعون من تمردهم بحال. أنزل الله تعالى الإذن بالقتال للمسلمين ولم يفرضه عليهم. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأنزل هذه الآية ضمن آيات أرشدتهم إلى أن هذا الإذن إنما هو لإزاحة الباطل وإقامة شعائر الله. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والصحيح الذي لا مندوحة عنه أن هذا الإذن إنما نزل بالمدينة بعد الهجرة لا بمكة، ذلك أن القتال بمكة كان معناه استئصال المسلمين كما يقول ذلك ابن القيم رحمه الله أو نحوه كلام بالمعنى. وذلك أن القتال من تحت سلطان الكفار غالبا ما يؤدي إلى الاستئصال، يقاتلهم وهم يقاتلونهم وهم في بلدهم وتحت يعني سلطانهم وهم في عنفوان قوتهم، ذلك يؤدي إلى الاستئصال. ولذلك منعوا من القتال وأمروا بالكف، لأن إرعار المشركين بهذه الصفة دون أن يكون للمسلمين أرض تؤويهم يترتب عليه إهلاك المسلمين. وأما أنه كان بعد الهجرة فهو المنصوص عليه من الأئمة في أسباب النزول، والظاهر أنه قبل بدر يعني في السنة الأولى وقبل الثانية قبل أن تتم الثانية من الهجرة. يقول نزل الإذن بالقتال ولكن كان من الحكمة إزاء هذه الظروف التي مبعثها الوحيد هو قوة قريش وتمردها أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طريق قريش التجارية المؤدية من مكة إلى الشام التجارية. اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين، الأولى عقد معاهدات الحلف أو عدم الاعتداء مع القبائل التي كانت مجاورة لهذا الطريق أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وبين المدينة، وقد أسلفنا معاهدته صلى الله عليه وسلم مع اليهود. وكذلك كان عقد معاهدة الحلف أو عدم الاعتداء مع جهينة قبل الأخذ في النشاط العسكري، وكانت مساكنهم على ثلاثة مراحل من المدينة. وقد عقد معاهدات أثناء دورياته العسكرية وسأتي ذكرها. الخطة الثانية إرسال البعوث واحدة تلو الأخرى إلى هذا الطريق، فهذا قبل غزوة بدر الكبرى سنذكرها إن شاء الله القادمة. كل قبل هذا والسفر ما رأيكم في هذه العبارة الفكر الذي يبنى على عقيدة فكر خاطئ؟ ده كلام كفر ده ولا مطلقا كده يشمل كفرا، ان العقيدة اما عقيدة حق واما عقيدة باطل. فالفكر الذي يبنى على عقيدة الحق اللي يقول عليه خاطئ ده ايه؟ يبقى كافر. والفكر الذي يبنى على عقيدة باطلة يبقى فكر ايه؟ باطل كفر. فالعبارة دي بهذه الطريقة يعني ما اظن عاقلا يقول ذلك، مفيش فكر الا مبني على عقيدة يا حق ايه؟ يا باطل. بس مين يقول الكلام ده؟ يقول تعاملت بالربا في بعض الوقت ثم امتنعت عن هذا التعامل وأخذت رأس المال ومعي بعض أموال الربا، هل يجوز أن أستغل هذه الأموال في مصالح المسلمين؟ مصاحف، شراء إسلامية، إنفاق في سبيل الله؟ نعم، بنية التخلص من هذا المال، التصرف فيه تصرفا يقبله أصحابه يوم القيامة، لأننا لا ندري هؤلاء الأصحاب، إلا إن كنت تعلم من أصحاب هذا المال. إذا كان تعاملك ليس تعاملا مثلا مع البنوك، تعامل مع فرد. عارف انت خدته من مين. لكن اذا كان التعامل ده مع بنوك والبنوك دي تعاملت مع اشخاص مجهولين بالنسبة لك طبعا وبالنسبة لنا جميعا والبنك نفسه، لأن هؤلاء غير محصورين، فكيف لا يمكن إعادة هذا المال له؟ لأن مال الربا يجب إعادته، الزيادة يجب إعادتها. فأنت تتصرف تصرف أنت تعلم أنهم يرضون به يوم القيامة، وذلك بالإنفاق في كل مصارف المسلمين حسب المصلحة، منها ما ذكرت أو غيرها. أيوة نعم، حتى في بناء المسجد، لأنه مش بيتصرف فيها عن نفسه، لو عن نفسه بلا مال حرام، لكن هو بيتصرف فيها عن مين؟ عن أصحابها المجهولين. هيكم شيء مقرر. بالنسبة لسقيا، سقيا ماء زمزم، هل موضع الدعاء قبل الشرب أم في الوسط الشرب؟ ليس هناك موضع معين للدعاء عند زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف للدعاء عندها، فإنما شرب منها بنية، قد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فيشرب بنية ولا يقف للدعاء، ليس هناك دعاء مخصوص. امرأة عندها 56 عاما سوف تطلع عمرة بالسعودية مع مجموعة نساء فضليات ومع أختها شقيقتها، لا بد أن تخرج مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن سافرت وبقيت هناك للحج فلا بأس، لكن لا بد أن يكون السفر من هنا مع ذي محرم. هل يجوز العمل في محل ملابس شبيه ملابس المتبرجات؟ لا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ما تقول لمن لا يستطيع أن يجمع بين قراءة القرآن ومراجعته وقراءة الكتب وحضور الكلية وحضور الدروس والمذاكرة؟ أقول له قسم، ممكن بعض الأيام تدرك ذلك وبعض الأيام تدرك ذلك، احضر الدروس يومين ثلاثة في الأسبوع، واقرأ كل يوم حزب أو جزء من القرآن، مش هياخد منك نص ساعة أو ساعة إلا ربع، وذاكر ثلاث ساعات أربعة في الكلية إن شاء الله هتوفق بإذن الله. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 أن يكون الجنة بغير حساب، الذين لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون ولا عظيم يتركون، هل معنى ذلك أننا نسمع شرائط الرقى أو حضور مجلس رقية شرعية بنجل الأمراض الشائعة مثل المس الشيطاني؟ أنت شعر اسمها مجلس رقية، شعر اسمها مجالس رقى، واحد يوم يجير ينزل الخراطيم وكلام العجيب ده، اللي بيرط واحد يقعد عنده عند رأسي يرطيه أو عين أو يضع يده عليه أو نحو ذلك. أما مجالس الرقى وشرائط الرقى، أنت إنما الرقية عبادة من العبادات فلا تؤدى بمثل الجهاز، إنما هذا للتذكرة لسماع القرآن، الجهاز هذا ليس متعبدا، فالراقي لابد أن يكون متوكلا على الله عز وجل، الجهاز ليس برقية، الجهاز هذا مثل الببغاء الذي يكبر ما ما ألقي فيه، نحن نسمع القرآن من باب التذكرة بالقرآن، نسمع من الراديو أو المسجل أو غيره من باب التذكرة وسماع يعني القرآن، وليس من باب هذه الرقية والله أعلم. فلا تحضر هذه المجالس، النصيحة ألا تحضر. الملابس، الصلاة بالملابس التي عليها صور نساء مما يلفت أنظار المصلي، يكره الصلاة في كل ثوب معلم، كل ثوب فيه نقوش مكروه الصلاة فيه مع الصحة، أما ولود صور ذوات الأرواح فمحرم، وإذا كانت صور نساء ومتبرجات ازداد التحريم شدة بلا نزاع أعلمه بين العلماء، لأن هذا مما لا يختلف فيه وهو وجود صور محرمة عورات مكشوفة، هذا من الفتن. هل من أفطر من نهار في نهار رمضان متعمدا على إقراء كفارة مثل المجامع؟ هذا هو الصحيح، يعني الذي هو قول طائفة كبيرة من أهل العلم، وقول مالك وأبي حنيفة رحمه الله، وعند أحمد في بعض الصور زيادة على الجماع، الصور متعلقة بالشهوة، كما إذا قبل فأمنى واستمنى بيده، لكن الصحيح الذي يعني تدل عليه الأدلة وجوب القضاء والكفارة على من أفطر عمدا في رمضان لغيره، يخاف على نفسه النفاق، وفي بعض الأوقات عندما يسمع صفة المنافقين يحسب نفسه منهم، فكيف نعالج أنفسنا من النفاق؟ بمضادة هذه الصفات نسأل الله العافية، نعوذ بالله من النفاق، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق، هذا الدعاء من أعظم الأمور أهمية وبنضبط الصفات، إذا وجدت صفة فداوم على عكسها، ونسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا ويتمنى. هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة المفروضة من المصحف؟ الشيخ عطية شخص يجوز ذلك. الصلاة ليست باطلة، لكن يكره أن يصلي كذلك، لأنه لا حاجة إلى حمل المصحف في الصلاة المفروضة، إنما يحتاج إليه في تطويل الصلاة، ولا يشرع تطوير الصلاة بهذه الطريقة في الصلاة المفروضة. هل المرأة المتبرجة وترك الصلاة في رمضان يبطل صيامه؟ لا، لا أجر فيه، ليس الباطل بمعنى أنه يؤمر بالقضاء والكفارة، بل لا أجر فيه، لأن ارتكاب الكبائر أثناء الصيام مانع من القبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أقول قولي هذا وأستغفر.